أنا مسلم والنور ينبض في دمي ولسان كل مكروه. أنا مسلم والشمس تعرف هامتي والسائرون بدربها إخواني. أنا في سبيل الله طال خطوتي وعلى طريق الله طال لساني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول برئت من حول الله وقوتي إلى حولي وقوتي إن كنت كاذبا. برئت من حول الله وقوتي إلى حولي وقوتي إن كنت كاذبا. برئت من حول الله وقوته إلى حولي وقوتي إن كنت كاذبا. وأقول بأن الدين الشيعي الإمامي الاثنى عشر الجعفري الرافضي هو الدين الذي لم يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم، ومن مات على هذا الدين مات على دين لم يمت على الدين الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم. وإنك يا حسن شحاتة فاجر فاسق منافق كافر، ولعنة الله علي إن كنت كاذبا. طيب انتهى الآن انتهى. فحر اكتب لي اذا انا هو ان يخزي في الدنيا والاخره. اللهم صل على محمد وآل محمد. احسنت شكرا لك احسنت. اللهم صل على محمد وآل محمد. اسمع مني، برئت من حول الله وقوته إلى حولي وقوتي إن كنت كاذبا. برئت من حول الله وقوته إلى حولي وقوتي إن كنت كاذبا. برئت من حول الله وقوته إلى حولي وقوتي إن كنت كاذبا. أشهد الله أن شيعة أمير المؤمنين علي الإمامية الاثني عشرية هم أهل الحق، دينهم الإسلام الصحيح الذي تلقاه أمير المؤمنين علي الرسول الله محمد عن جبريل الرب العزة وما سواه كذب وضلال وزور وبهتان. إني آمن بدين علي الذي تلقاه الرسول الله مما سواه، وواليت أولياءه وعاديت أعداءه. اللهم اجعل لعنتك علي إن كنت كاذبا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقبل الله يا أحباب، ولعنة الله على الكاذبين. تقبل الله يا أحباب، ولعنة الله على الظالمين. تفضل حبيبي الأدنى لكم المايك، والمفروض أنت تعرف حبيبي الأدنى إن المباهل يخرج من الغرفة الآن فورا، لأنه لا كلام ولا لقاء بعد المباهل. تفضل عدالة لك. لم يقرأوا سعدا وسيف الله، ما فهموا البراء. شيع وأحزاب تضل فلا اختلاف ولا لقاء. هي ضمة لكن ومعذرة لمن رفع الغطاء. هي ضمة ويكاد يحسبها المصور موميا. إني أحار بهؤلاء أحار نهجا وانتماء. هذا إلى صنم يطيف به وداع بدا النساء. ذاك من ظن الرياء فبرعت. فغلا رياء، والمال آلهة فقد جسه وكان له الفداء. وهناك من ظن الرياء براعة فغلا رياء، والمال آلهة فقد جسه وكان له الفداء. إني أحار به وقد ساب التراب والبناء، وحنوا رقابه فلم تشك الهوان والانحناء. إني أحار بهم وقد أمست جموعهم غثاء، يتناطحون تناطح الأكباش تلتهم الغذاء. ويقاتلون على الرذيلة يرخصون لها الدماء، ويحز بعضهم رقاب البعض شوقا واشتهاء. ترى العجاب ترى البلاء، فانظر إلى أبرة الدماء وأيهم حقن الدماء. ويقاتلون على الرذيلة يرخصون لها الدماء، ويحز بعضهم رقاب البعض شوقا واشتهاء. رقاب البعض شوقا واشتهاء.